All right. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا لن يؤمن فبدأت بما كانوا يفعلون. ما الفت ما عجبك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا من كل ذا إثمين وأهلك إلا من سبق عليه القول لك إلا ما

صدق الله العظيم.